وما يقتضيه سكنها وما تقتضيه طمأنينتها. إن هذه القوامة التي لا ينبغي أن يغفل هذا المعنى عندما يكون الحديث عنها ثم ينظر إلى الجانب السلطوي فحسب. إن القرار داخل البيت المسلم ليس قرارا تسلطيا، إنما هو قرار شوري. إن الله جل وعلا لم يجعل لا للأب ولا للأم، لم يجعل لأحد منهما الحق بالاستقلال في فطام الطفل الرضيع قبل عامين، بل أوجب أن يكون ذلك عن رضا وتشاور بينهما. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فليس للأب أن يستقل بهذا القرار وحده، وليس للأم أن تستقل بهذا القرار وحدها. إن الله جعل الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. إن الله جل وعلا ذكرها في كتابه ما بين فريضتين محكمتين، ما بين إقام الصلاة قبلها وإيتاء الزكاة بعدها. فقال تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذا نشبت بعض الخصومات داخل البيت المسلم ثم خيمت في فضاءاته بعض السحب الكثيفة، ينبغي أن يتعامل الحكماء في ذلك بالمعروف. لا ينبغي أبدا أن يكون أول ما تلجأ إليه الزوجة استعداء الشرطة واستعداء القضاء، فإن هذا يضرب الحياة الزوجية في مقتل، يطعن الرجل في قوامته. إنه إنما يصيب من الحياة الزوجية ما يصاب من الزجاجة عندما تلقي عليها بحجر، إن الزجاجة كسرها لا يشعب. لا ينبغي أن يكون الركض واللهاف لاستعداء الشرطة والسلطات هو أول خيار في هذه الخصومات وتلك المنازعات. من الناحية المقابلة، لا ينبغي للزوج أن يلجأ زوجته إلى هذا الخيار البائس باستبداده، بتسلطه، بتجبره، بطغيانه، بامتناعه عن النفقة على أولاده. استخدام النفقة سلاح يضار به زوجته، يحارب به زوجته، يحارب زوجته من خلال محاربة ولده. إنه يعمل إلى إجاعة أولاده والتضييق عليهم وإذلالهم إضرارا بأمهم، وتلك ظلمات بعضها فوق بعض. إن من أبجديات العدالة الربانية والبشرية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إن كلا الطرفين في حاجة إلى نصح وتسديد وترشيد لكي يعيد الأمر إلى نصابه، لكي ترد الأمور إلى الجادة. إنه كما لا يجوز للزوجة أن تركض إلى استعداء الشرطة، لا ينبغي أن يلجأ الزوج زوجته وقعيدة بيته وخادمته وخادمة أولاده إلى هذا الخيار البائس بما يباشره ويمارسه من تسلط وطغيان وتجبر. نعم، ثم يبقى بعد هذا ما قاله ربي جل جلاله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني إن اللجوء إلى التحكيم الشرعي ما أمكن، إنما هو البديل عن هذا الخيار البائس، اللجوء إلى المحاكم الوضعية التي تقضي بين الناس بغير ما أنزل الله. نعم، لكن في بعض المواضع إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا يسع المضطر إلا ركوبها. إذا تجبر الزوج واستطال، إذا أبى الانقياد إلى الحق والاستسلام لحاكمية الشرع المطهر، عندئذ يصبح اللجوء إلى القضاء الوضعي رخصة عند انعدام البديل القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم. لكن لابد لمن يلجأ إلى هذا القضاء أن يلجأ أولا إلى حملة الشريعة لكي يعرف من خلالهم ما هو حكم الله في هذه المسألة، لكي تقتصر مطالبته أمام القضاء على هذا القدر الذي أعطته الشريعة المطهرة، فلا يعتدي حدود الله جل وعلا ولا يتجاوز أحكامه ولا يستحل من أحكام القضاء الوضعي إلا ما وافق الحق. ثم بقيت مسألة: الحياة الزوجية لها طريقان لا ثالث لهما، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا عجز الناس عن الإمساك بمعروف فلا ينبغي أن يعجزوا عن التسريح بإحسان، أما المضارة من هذا الجانب أو من ذاك فإنما هو بغي واستطالة وظلم، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. نعم، ثم بقي أمر، إنها نصيحة إلى المرأة المسلمة قد يكون من بين الخيارات التي تستمر بها الحياة وتمضي بها مسيرتها، خاصة في ظل وجود أولاد صغار يتعرضون للضياع. إذا تشرذمت الأسرة وانفرط عقدها أن تعتبري قول الله جل وعلا: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا لهم حقهم وسدوا الله حقكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ثم اشغلي نفسك بعد هذا بحفظ القرآن، بتجويده، بتعلمه، بتعليمه، بعمل صالح نافع، لكي تشغلي نفسك بشيء من الحق بدلا من أن تشغلك نفسك بهذه الوساوس والتفكير في الانتقام والتفكير في كذا وكذا. ثم اعلمي أخيرا يا أمة الله، وهذه وصية ناصح، ما من الناس من الملأ من الكبراء والوجهاء والعلماء والوزراء والأمراء والعظماء مهما كبر شأنه إلا وفي أعماقه طفل صغير كامل في زاوية من زوايا وجدانه، في نقطة في أعماق شخصيته. إن شريكة الحياة الموفقة التي تنجح في اكتشاف هذا الطفل الكامل في أعماقه لكي تؤويه وتحتضنه، لكي تعطيه حاجته، لكي تقوم عليه بما يصلحه، إن إذا اكتشفت هذا الطفل إنما تكون قد استطاعت أن تصل إلى الشفرة التي تحل بها لغز هذه الشخصية، الباس كود، الباسورد لهذه الشخصية التي تستطيع من خلالها أن تمضي مسيرة الحياة في سلاسة ويسر. هذا الطفل الصغير الكامل قد يكون جوعة روحية عند شخص، وقد يكون جوعة عاطفية عند شخص آخر، نعم، وقد يكون رغبة في التصدر والكرامة عند شخص ثالث، وقد يكون طفلا من حياة سابقة في أعماقه أن من تؤويه وأن من تحتضنه سوف تملك حياته كلها، نعم، وقد يكون أبا شيخا كبيرا أو أما امرأة عجوز في نقطة ضعف في أعماق كل رجل. مهما لا يغرنك كبر الأسماء وكبر الألقاب وكبر الهالات، في أعماق كل هؤلاء طفل صغير كامن في زاوية من زوايا الأعماق والوجدان الموفقة التي تصل إلى هذا الطفل لكي تحتضنه لكي تؤويه. عندئذ أمسكت بالحقيبة النووية لهذا الشخص، إذا صح هذا التعبير، أمسكت بحقيبته النووية، استطاعت أن تفك شفرته وأن تضع يدها في يده لكي تمضي مسيرة الحياة على الجادة وعلى الرشد. إن رأيت زوجا عنده تطلع إلى التصدر وتصدر إلى الإحساس، أشبي عنده هذا الشعور، عظميه وقريه، لن يضيرك بشيء. إن المرأة إذا خضعت لزوجها واستسلمت له والله لن ينال من شخصيتها ولن ينال من كرامتها، بالعكس، هذا من جملة حسن التبعل الذي تعبدها الله جل وعلا به، طبعا في غير معصية، فلم يبلغ أمر مبلغ اعتداء حدود الله عز وجل. إن حسن تبعل المرأة لزوجها إنما يعدل رباط المرابطين ويعدل جهاد المجاهدين، ويعدل نفقات المنفقين المحسنين، أيضا يعدل ثواب الجمع والجماعات والحج والعمرة التي حرم النساء من كثير منها، لكن ربي جعل ثواب ذلك كله تحت أقدامهن بغير كلف ولا نصب ولا جهد ولا مشقة، غنيمة باردة. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. إن المرأة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قولها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. فأي غريمة باردة هيئتها الشريعة لهذه المرأة المسلمة وهي في بيتها تختصر لها الطريق إلى الجنة. الرجل يكدح مرابطا ويكدح مجاهدا ويكدح متصدقا ويكدح ساعيا إلى الجمع والجماعات، لكن المرأة المسلمة بالإضافة للفرائض الأساسية حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. اللهم أفرغ على قلوبنا سكينة، اللهم ارزق بيوتنا السكن والطمأنينة يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is talking today about one of our fortresses, one of the most important things in the fabric of the society, Muslim society, which is our household. Because nowadays there is a big campaign to take the foundation of our society by taking the family foundation. The Sheikh is reminding us that Allah Azza wa Jal has made the wife for the man as a settlement, and he has put love and tranquility between them so they could contemplate and live happily together. And the women, they have the same rights and responsibilities just like men, except that the men have a preference by one degree because of the qawama, which is to take care of the household, and that's to take all the pain, all the hardship that it needs to correct and to provide for the household and to bring peace and tranquility and to provide the basics of life for it. And when it comes to nursing the child, the infant, Allah Azza wa Jal made the decision is between a consultation between the father and the mother. He did not leave it for either one of them to decide. And he made that consultation and order between the establishment of the Salah and the Zakah. So whenever there is a problem between the husband and wife, they should not rush to authority. They should not rush to the police and try to break that relationship that they have between them. Because if you break a glass, it's very hard to put it back again. And you should use wisdom instead. And neither one of them should use the children as a tool to have revenge on the other, which really what happens nowadays, and that's what we see every day. Both parties, they need to have an advice and to have somebody who could give them an advice and show them wisdom in settling and the dispute between them. Allah Azza wa Jal has ordered us in the Quran that if there is a dispute, that they could go to arbitration from her family and his family. And if they need goodness, Allah Azza wa Jal will allow them and to succeed in this. But if the husband is arrogant over the rule of Allah Azza wa Jal, and there is no other way to make him accept the rule of Allah Azza wa Jal or the shar of Allah Azza wa Jal, then we could go to the authority and to the police or to the other means to return the rights of the other party. But remember, see what is your right under the Sharia, under the Islamic law, and only ask what is your right. Don't go and exceed what is allowed by Allah Azza wa Jal. And remember, Allah Azza wa Jal ordered to live in goodness together. So there is no either to live together, good together, or if we are not compatible, to leave each other with goodness either too. But Allah Azza wa Jal has forbid transgressions. He has forbid to do wrong to each other because Allah Azza wa Jalla warned that He will give severe punishment for those who do that, or those who abuse the other party. And the Shaykh is giving the last advice to the woman. He's reminding her with the presence of the kids to remember what is the best interest of the kids, and to remember that everybody has responsibility. She has responsibilities just like her husband has responsibilities. And they will be held responsible in front of Allah Azza wa Jal. So instead of do your part and then expect your rights to come to you, and instead of being the other way around. And he's advising the woman to be busy with the Quran, with the remembrance of Allah Azza wa Jal, with the things that could benefit her instead of thinking of how could she revenge against her husband. And he is telling the woman an advice. And this is the personal advice the Shaykh has given to every woman, every Muslim woman. Remember, every person, no matter how great he is, whether he's a scholar, leader, this, that, every man has a child within his personality. There is something in him. There is a code. And he is telling her, try to discover what is this weak point, that childish part of your husband, and try to use it to gain him, to control him, to have that love and tranquility back in your family. Because if you did, then you will be happy. And it's easy. It's in every single man. And the last thing the Shaykh has reminded every woman, that if she wants something that she could get and gain, to enter Jannah with a choice of any gate she wants, if she wants the reward that is higher than jihad, than the prayers, than the hajj, the umrah, the expansion in the sake of Allah Azza wa Jal, all she has to do is to pray, do her zakah, and obey her husband. And the Prophet ﷺ indicated in the hadith, she will enter any gate of heaven she wants. And she gets the reward that all the men are doing of the jihad in the sake of Allah, all the prayers, of hajj, everything they do, and she don't have to do any of that effort. That's given from Allah out of His generosity. So why don't you concentrate on this? Allah protect all our families, all our kids, and our society. As-salamu alaykum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق ويهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.